وما زلنا مع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة سنبدأ برسالة للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعنوان نواقض الإسلام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. نواقض الإسلام، الناقض المبطل، وأخذها من نواقض الوضوء لعله، لأن نواقض الوضوء تبطله، يعني إذا أتى بناقض من نواقض الوضوء كخروج الصوت أو الريح أو التبول أو التغوط أو غيرها من نواقض الوضوء تبطل الوضوء، كذلك هذه النواقض للإسلام تبطله إذا وقع العبد فيها. وقبل أن نخوض في ذكر هذه النواقض 10 التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ننبه على أمر، وهو أن هذه النواقض هي ليست كل النواقض التي ينقض فيها إسلام المرء، وإنما هذه أمثلة أو أهم النواقض التي رآها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في زمنه. وأهل العلم عادة يقسمون هذه النواقض إلى 4 أقسام، وتحت كل قسم أمثلة، بل وأمثلة كثيرة، فيقولون نواقض قولية، نواقض فعلية، نواقض شكية، نواقض اعتقادية، ثم يضعون تحت كل فرع من هذه الفروع يعني أمورا كثيرة. فمثلا نواقض الإسلام القولية يقول مثلا سب الله، سب الرسول، دعاء غير الله تبارك وتعالى، الاستهزاء بالدين وما شابه ذلك. فعلية مثل قتل النبي، سجود للصنم، إهانة المصحف، ويضربون ذلك كذلك أمثلة. ثم الاعتقادية، أن يعتقد كذب الأنبياء أو يعتقد يعني عدم حدوث يوم القيامة، أو الشكية كالشك بالجنة والنار وعدل الله تبارك وتعالى وما شابه ذلك. وعند كل فرع من هذه الأفرع لك أن تضرب أمثلة كثيرة، وإنما أراد المؤلف رحمه الله تبارك أن ينبه على أمور كانت الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى منتشرة أو ظاهرة في مجتمعه، فأراد أن ينبه عليها رحمه الله تبارك وتعالى. وإلا لو قسمنا النواقض كما ذكرت أو كما ذكر أهل العلم، لست بدعا في هذا، كما ذكر أهل العلم ذكر أنها قولية وفعلية وشكية واعتقادية، وتحت كل واحد من هذه الأربعة يعني الأمثلة كثيرة جدا. وقبل الخوض في هذا نبين أن الناس على 4 أحوال أو 5 أحوال، خلينا نقول المسلم، وهذا واضح جدا، ثم بعد ذلك الكافر الأصلي الكتابي، كافر أصلي كتابي وهم اليهود والنصارى، ثم كافر أصلي غير كتابي يسمونه وثني، كافر أصلي وثني كعباد الأصنام والأشجار والشمس والقمر والملاحدة وما شابه ذلك، الهندوس والبوذيون، هؤلاء هذا كافر أصلي غير كتابي يقولون، أو وثني، كافر أصلي وثني أو غير كتابي. ثم بعد ذلك النوع، إذا قلنا مسلم كافر أصلي كتابي، كافر أصلي غير كتابي وثني، ثم عندنا المرتد وهو المسلم الذي ترك دين الإسلام، ثم المنافق وهو الذي يدعي الإسلام وليس من أهله. هذه أنواع الناس، أو يمكن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام 5. الذي يريده المؤلف في هذه الرسالة هو المسلم الذي ارتد، يعني كان مسلما ثم فعل أحد هذه النواقض فخرج عن دين الإسلام. ولا يخرج الإنسان عن دين الإسلام حتى لو فعل هذه النواقض إلا بشروط، يعني لا يحكم على أي إنسان أنه مرتد إلا بشروط، منها أولا أن يكون عاقلا، فالمجنون الذي هو في الأصل مسلم من أبوي مسلمين كذا، لو أتى بناقض من ناقض فلا يحكم عليه بالردة، وبالتالي يعني طبق عليه أحكام الردة. وكذلك الطفل الصغير غير البالغ لا يحكم عليه بالردة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مكلف أصلا. فلو قلنا غير المكلف يجمع المجنون والصغير، فهذا لا يقال عنه مرتد. كذلك أن يأتي بمكفر، لأن بعضنا قد يفعل معصية، قد يفعل كبيرة، قد يسرق، قد يقتل، قد يرابي، هذا لا يقال هنا إنه أتى بمكفر، وإنما أتى بمعصية. فنفرق بين المعاصي وإن كان صغارا أو كبارا، وبين الأمور التي بها يكون الإنسان مرتدا يأتي بمكفر. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن يعلم أنه مكفر، فإذا كان لا يدري هذا الأمر، كأن يجهل هذا الأمر، لا يحكم عليه أيضا بالردة. كذلك أن يعني تقام عليه الحجة، يبين له ثم يصر على هذا الأمر، يعني يبين. أحيانا تكون عنده شبهة مثلا، يظن أن هذا الأمر هو الحق فيبين له، أما إذا لم يبين له لا يحكم عليه بالردة حتى يبين له، تزال عنه الغمة، لأنه قد يكون الأمر ملتبسا عليه، فلا يحكم عليه بالردة بمجرد أنه تلفظ بأمر أو بقول كفري. كما قال أهل العلم، ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه. طيب، وطبعا أن يكون مسلما ثم ارتد، ما إذا كان وثنيا أصلا هو كافر في الجملة يعني. طيب، إذن هذا بالنسبة للردة. طبعا النواقض الإسلام هذه التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، الأصل أن المسلم هناك كثر من يريدون أن يترك هذا الدين، أولهم الشيطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن هذا الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. هناك يعني من يدعو إلى إخراجه من هذه الملة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ود الذين كفروا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهناك إذن من يدعو الإنسان إلى الخروج عن دين الله تبارك وتعالى. نبدأ الآن بما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض أو 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجن أو للقبر. الشرك بصوره، وقد مر بنا في الأصول الثلاثة مر بنا أنواع من الشرك، فأي شرك يفعله، دعاء غير الله، خشية غير الله، الرغبة، الرهبة، أعمال القلوب، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة، الاستعاذة، هذه كلها من الشرك، ومنها الذبح لغير الله والنذر لغير الله، مرت بنا كلها. فهنا أعاد المؤلف ذكر النواقض هنا، قال: الشرك بالله مطلقا، وذكر مثالا وهو الذبح، لأن الله جل وعلا يقول: فصل لربك وانحر، أي لربك. وقول الله تبارك وتقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وعلى المشهور من تفسير أهل العلم أن المقصود بالنسكي هنا هو الذبيحة، وإذا تسمى الذبيحة نسيكة. في أمر وهو أن الغريب أن الذين يذهبون إلى السحر والمشعوذين ويطلبون منهم، غريب أن هؤلاء المشعوذين كثيرا ما أسمع ممن يذهب إليهم يطلب منه دائما يذبح لغير الله، يطلبون يخصون الذبح، اذبح ديكا، اذبح عنزا، اذبح كذا، يتقربون بها إلى مواليهم من شياطين الجن ليخرج هذا الرجل أو المرأة الذي جاء يريد سواء فك السحر أو فعل السحر أو ما شابه ذلك، يريدون له أن يقع في الكفر. فغالبا أو كثيرا ما يطلبون منهم الذبح لغير الله تبارك وتعالى. فننتبه لهذه المسألة. وهناك أناس يعني من كثر خوفهم من الجن والشياطين يذبحون لهم. وبلغني أن أحدهم يذبح لنبي الله سليمان، يذبح ذبيحة لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام يتقرب بها إليه أو إلى السحرة والجن الذين كانوا في زمنه، وهذا من غريب ما سمعت. فالقصد إذن أن الذبح لغير الله نوع من أنواع الشرك، أعاذنا الله وإياكم منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى الثاني، أي النوع الثاني من النواقض، قال: من جعل بينه وبين الله وسائطة يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وقد ذكرنا هذا أيضا في القواعد الأربع لما تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى، سواء اتخذوهم يتقربون بهم إلى الله تبارك وتعالى أو يطلبون منهم الشفاعة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك: ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا اتخاذهم شفعاء هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى. وقد بينا أو بين المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أن الشفاعة لا تكون إلا بثلاثة شروط، وبعضهم يجعلها يعني شرطين هذه الشروط، أو يعني هي ثلاثة أو اثنين المعنى واحد. الذي يقول شروط الشفاعة اثنان يقول الرضا والإذن، والذي يقول ثلاثة يفصل يقول الرضا الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع. يعني في النهاية هي يعني القول واحد، يعني سواء الرضا جعلناه قسمين أو جعلناه قسمين، بس هم يقولون الرضا أيضا عن الشافع وعن المشفوع له. فدعوة شفاعة هؤلاء بدون إذن الله تبارك وتعالى وأنهم يشفعون هذا تكذيب لله، لأن الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه، أن يرضى عمن يشاء سبحانه سواء كان شافعا أو مشفوعا له. وبالتالي ذكر المؤلفون أن من نواقض الإسلام اتخاذ وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وهذا لا يشكل على قولنا إن الأنبياء وسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى، وذلك أن الأنبياء ليسوا وسائط بيننا وبين الله في العبادة، وإنما وسائط بيننا وبين الله في التبليغ، أي يبلغوننا ما يريد الله منا سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يرسل الوحي إلى هؤلاء الرسل فيقول مثلا، يخبر عن نفسه عن أسمائه عن صفاته عن أفعاله جل وعلا، ثم يخبر عن مراده ماذا يريد منا، بماذا يأمرنا، عن ماذا ينهانا. كيف نعرف؟ هل يرسل الله لكل شخص وحيا ويخبره بماذا بما يريد؟ أبدا، وإنما يرسل الرسل ويوحي إليهم أن يبلغوا رسالات الله تبارك وتعالى إلى الناس، وأن الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، وأن الله جل وعلا من أسمائه كذا ومن صفاته كذا ومن أفعاله كذا. فكون الرسل واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى في التبليغ وليس في العبادة. وأما المشركون الذين جعل المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فعلهم شركا، هم الذين يتخذون شفعاء لله سبحانه وتعالى في العبادة. فهذا هنا هو الفرق في هذه المسألة. فالقصد أن من يعتقد أن هؤلاء الشفعاء الذين وضعهم يعني ينفعون أو يضرون بأنفسهم هذا كفر، أو دعاهم من دون الله تبارك وتعالى وهم غائبون أو ميتون، أو سألهم شيئا لا يقدر عليه إلا الله، كل هذا الأمر كفر بالله تبارك وتعالى. أن يسألهم وهم ميتون، يقول اشفع لنا يا فلان، ما إنسان الآن في زماننا هذا يقول يا عمر اشفع لي، ما يصير، عمر لا يسمعك رضي الله عنه ولن يشفع لك، وكأنك تقول إن عمر يسمع كل أحد في كل مكان، وهذا من الكفر والعياذ بالله. وكذلك من يدعو عليا ومن يدعو فاطمة ومن يدعو الحسين ومن يدعو المنتظر ومن يدعو البدوي ومن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، أيا كان دعاء الأموات كفر بالله تبارك وتعالى، سواء دعاهم وطلب منهم مباشرة أو طلب منهم أن يشفعوا له عند الله تبارك وتعالى، طالما أنه يعتقد أنهم يسمعونه ويردون عليه ويستجيبون له، لا ما يجوز هذا. فإذا طلب الشفاعة لا يجوز إلا بإذن الله ورضاه سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له. الناقض الثالث، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، يعني واحد قال المسلم والكافر سواء، هم على خير ونحن على خير، اليهود والنصارى في الجنة، البوذيون في الجنة، لكم دينكم ولي دين، طالما أنهم يعبدون الله ومخلصين لله تبارك وتعالى فهم على خير. وهذا أعوذ بالله، هذا كفر. وما يشاع اليوم من البعض أن وحدة الأديان وسميها أديان، الدين عند الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ما يجوز أن يقال أديان. أديان لا يقال يهودية والنصرانية أديان، وإنما الدين واحد عند الله تبارك وتعالى. فلا يقال دين موسى ودين عيسى، دين موسى هو دين عيسى، هو دين محمد، هو دين نوح، هو دين صالح، هو دين هود، كل الأنبياء دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فلا يقال أديان سماوية، الدين السماوي واحد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء، إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وهو الإسلام، فالدين واحد وهو الإسلام. فلا يقال أديان سماوية، دين سماوي فقط، وإنما شرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، ما في مانع. أما أديان سماوية لا، أديان باطلة نعم، هناك أديان باطلة، هناك أديان يعني من صنع البشر نعم، يدينون بها نعم، هذا كثير، فيقال دين البوذية، دين المجوسية، دين الهندوسية، دين اليهودية اليوم، دين النصرانية، لكن لا يقال لها أديان سماوية أبدا، وإنما أديان بشرية جعلها الناس لهم. أما إذا كان اليهودية التي كانت زمن موسى هي الإسلام، والتي كانت زمن عيسى هي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فعندما نقول اليوم هذه أديان وكلها سماوية، هذا كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما والذي نفسي بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، يقول: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا هذا دين وهذا دين ونتعاون مع بعض، هذا لا كذب، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بعثت إلى الناس كافة. فلا يجوز أن يقال أديان سماوية إذن، والدعوة إلى وحدة الأديان، هذه الدعوة نفسها كفر والعياذ بالله. وحدة الأديان إذا اتفقنا أنها أديان فلا يجوز أن تتوحد، الدين واحد عند الله تبارك وهو دين الإسلام. هنا يقول: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. طبعا من لم يكفر المشركين إذا تبين عنده أنهم مشركون، لكن إذا كان شاكا في شركهم لا يدري. واحد يقول: من لم يكفر الكافر فهو كافر. طيب أهم شيء يثبت عندي أنه كافر. قد يأتيني يقول: أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول يأتيني شخص يقول: لا أنا سمعت يدعو غير الله، أنا شفت يسجد لصنم، أنا ما علي منك، أنا حتى أراه أنا أو أتأكد يقينا أنه فعلا صار مرتدا. أما مجرد أعتمد على قول واحد وأقول خلاص أحكم عليه أنا بالكفر، أو إذا لم أحكم عليه بالكفر فأنا كافر، غير صحيح هذا الكلام. فعندهم أو عند المؤلف رحمه الله تعالى ومن سار على دربه في هذه المسألة: من لم يكفر الكافر فهو كافر، أي من ثبت عنده كفره، من ثبت عنده كفره. يعني أنا أذكر أنه قال بعضهم، قال لي: إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار. فقلت له: كيف ليسوا بكفار؟ هل هم مسلمون؟ قال له قال طيب الله سبحانه وتعالى جعل الناس قسمين كافرا ومؤمنا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في ثالث، إن لم يكونوا مسلمين فهم كفار، شو المشكلة يعني؟ هم أصلا ما يرضون تقول عنهم مسلمين، روح حق أي يهودي أو نصراني قل أنت مسلم يقول لك لا، ليش ما أقول لك كافر؟ فكل من لم يكن مسلما فهو كافر، ما المشكلة يعني؟ قال لا، هؤلاء أهل الكتاب ولا يقال عنهم إنهم كفار. قلت له طيب لو فرضنا أن رجلا مسلما واسمه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبد الكريم، يعني أب إلى جد كله يعني مسلم، طيب بعدين قلت وقال هذا الرجل والعياذ بالله إنه يؤمن بجميع الأنبياء إلا يونس، ما يؤمن بيونس، يقول يونس ليس بنبي، هل هو مسلم أو كافر عندك؟ قال كافر. قلت طيب الآن اليهود يكفرون بعيسى ومحمد عليهم السلام، والنصارى يكفرون بمحمد، الذي يكفر بيونس عندك كافر، والذي يكفر بموسى بعيسى ومحمد ليس بكافر؟ فسكت، لكنه أصر على قوله، يعني ما سكت تراجعا، قال كيفك أنت وخلاص، بس أنا أقول ليسوا بكفار، هذا كذب، كل من لم يؤمن بمحمد فهو كافر، ما في كلام. لكن تبقى القضية، هل يلزم من كونه كافرا أن نقتله؟ هذا موضوع ثاني وليس لنا شأن في هذا، ولسنا نحن الذين نقيم الحدود، وهذه مسألة أحب أن ننبه عليها، أن عندما يحكم أهل العلم على فلان بأنه كافر ليس معناه اذهبوا واقتلوه، هذا إقامة الحد وإقامة الحجة ليس من شأننا، يعني أي إنسان أتى بكفر أو كذا هذا يرفع أمره إلى القضاء، والقاضي هو الذي يناديه وهو الذي يستتيبه وهو الذي يحكم بعد ذلك عليه أنه مرتد أو غير مرتد، وإذا حكم عليه القاضي أنه مرتد أو غير مرتد الوالي أو الحاكم أو السلطان هو الذي يحكم عليه بالقتل أو عدم القتل، فنحن لا نحكم بالردة وإنما هذا من عمل القاضي، ولا نقيم الحد لأن هذا من عمل الوالي، فلا نخلط بين الأمور. فعندما يقول أهل العلم من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأنه كأنه يكذب الله، يقول كفار الله سبحانه يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكل النصارى يقولون ثالث ثلاثة، الله سبحانه يقول النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، نحن نقول الآن لا يكفرون، هذا تكذيب لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالقصد إذن هذا معنى قول المؤلف من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، كان يقول هن على خيرهم على خير، كل الطرق تؤدي إلى مكة، يعني حنا نعبد الله بطريقتنا واليهود يعبدون الله بطريقتهم، هذا لا ما هو صحيح أبدا. وبالتالي إذن لابد أن يبين أن حكم هؤلاء أنهم كفار، لكن لا يلزم من كفرهم أننا نستبيح دماءهم ونقتلهم أبدا، هذا موضوع آخر أبدا لا شأن له في حديثنا. وعلى كل حال هذه الأبواب أو نواقض الإسلام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هي باب كامل في كتب الفقه، هذه مسائل فقهية، باب كامل اسمه باب حكم المرتد في كل كتب الفقه في كل المذاهب، في مذهب أحمد، في مذهب مالك، في مذهب الشافعي، في مذهب أبي حنيفة، حتى العلماء الذين لا يلتزمون بمذهب يضعون في أبواب الفقه باب حكم المرتد، فهي مسألة فقهية، وما يترتب على ذلك من الأمور أنه يفرق بينه وبين زوجته، أو إذا كانت المرأة هي المرتدة يفرق بينها وبين زوجها، لا يرث لا يورث، يقام عليه الحد بعد إقامة الحجة عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، لا يكفن، لا يغسل، يعني مسائل أخرى ترتبط، ذلك هو من باب يعني هو الأقرب إليه أنه من أبواب الفقه أكثر من أنه من باب العقيدة. فالقصد إذن أن المؤلف هنا أراد أن ينبه إلى هذه المسألة، وهي أن من نواقض الإسلام أن الإنسان لا يكفر من كفره الله أو يصحح مذاهب أو أقوال المشركين، أعذنا الله وإياكم من ذلك. طيب، قال الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، قال فهو كافر. يعني لابد أن نعلم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج بداية خروجهم، أنهم صاروا يصيحون في المسجد يقول لا حكم إلا لله، فكان علي رضي الله عنه يرد عليهم ويقول كلمة حق أريد بها باطل. نعم نعتقد نحن أنه لا حكم إلا لله، لكن ماذا تقصدون بهذا؟ لأنهم كفروا عليا رضي الله عنه، فلذا قال لا حكم إلا لله لما حكم الحكمين في معركة صفين. فالشاهد من هذا أنه من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه، فيقول أنه يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مناقض لقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني أنت فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. ثم بعدها قال سبحانه وتعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالقصد إذن أن التحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى هذا أيضا من الكفر، الإنسان يرى أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. ولذلك قال أهل العلم في التحاكم إلى غير الله جل وعلا يمكن تقسيمه إلى سبعة أقسام: التحاكم إلى غير الله جل وعلا أو إلى غير حكم الله جل وعلا يمكن تقسيمه إلى سبعة أقسام. القسم الأول ما ذكره المؤلف، وهو أن يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، غير ما أنزله الله، أفضل مما أنزل الله أو أفضل مما أمر الله بالتحكم إليه أو أفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كافر مشرك. النوع الثاني أن يعتقد أنه مساو لحكم الله، مساو لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كافر. أن يعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، كان يصلح لذلك الزمان لكنه لا يصلح لهذا الزمان، هذا أيضا كافر مشرك. الرابع أن يعتقد أنه مخير أن يحكم بشرع الله أو يحكم بغير شرع الله، يعني مخير والأمر فيه سعة، هذا أيضا كافر. إذن أربعة يكفرون: من اعتقد أنه أفضل من حكم الله، من اعتقد أنه مثل حكم الله، من اعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، من اعتقد أنه مخير يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول الله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالقصد إذن أنه إذا كان واحد من هؤلاء الأربعة فهو كافر خارج من ملة الإسلام. طيب متى لا يكفر؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله أفضل لكنه فعل ذلك جهلا أو فعل ذلك لهواه، فعل ذلك جهلا أو فعل ذلك لهوى أو فعل ذلك مجبرا لهذا الأمر، فهنا لا يكفر، هنا لا يكفر إن فعله جهلا أو لهوى. أو طبعا هوى يدخل فيه أشياء كثيرة: هوى بمال أعطي مالا، هوى الكرسي بكرسية، هوى لأن هذا قريبه حكم له. وأذكركم بما قلناه في الدرس الماضي ألا وهو: لا فرق في هذه كلها بين حاكم البلاد وسلطان المسلمين وأي رجل يحكم بين اثنين، كله سواء، كل من تحاكم إلى غير الله. فلذلك يتعلق بعض الجهلة بأن هذه المسألة خاصة بالحكام ويعمل الانقلابات على الحكام وكذا، وهو في بيته قد لا يتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، أو إذا تحاكم إليه اثنان وقف مع أحدهما ضد الآخر مقابل رشوة أو مقابل صداقة أو مقابل كراهية لهذا، وهو والحاكم سواء في هذا، إن اعتقد أنه أفضل، إن اعتقد أنه مساوي، إن اعتقد يكفر. فالمسألة ليست خاصة بالسلاطين وإنما عامة، ومن لم يحكم بما أنزل الله، من أي واحد نكرة، أي واحد يحكم بغير ما أنزل الله تنطبق عليه هذه الآية. إذن هذا الناقض الرابع، نبدأ بالناقض الخامس. قال رحمه الله: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. يعني من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الإنسان يكره شريعة الله تبارك وتعالى حتى لو عمل بها، لكن يكرهها، هذا كفر والعياذ بالله. ومنها قول الله تبارك، منها قول البعض اليوم مثلا أنه لا يقبل أن يكون ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، أو لا يقبل أن يكون الحكم بما أنزل الله واجبا، أو لا يقبل أن يكون الوضوء بهذه الطريقة أو الاغتسال أو أي شيء من أحكام الشرع، يقول إنه يرفضه أو لا يقبله، أو يقول أنا أعمله غير مقتنع بحكم الله تبارك وتعالى، هذا كله من الكفر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجدون حرجا، هذا الحرج الذي يجده الإنسان في قلبه هذا دليل على عدم إيمانه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذا لا يعني أن الإنسان يكره ما ثقل عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا ما تكره النفس، لكن نحن نتكلم الكره العقدي، الكره العقدي، وإنما ما تكره النفس من الأمر بالجهاد، من الإنفاق في سبيل الله، أي أن النفس تحب المال مجبولة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهو يعني يدفع الزكاة لكن هو يحب المال، خاصة إذا كانت في نفسه، يعني كان في نفسه الشح والحرص، فهو يدفعه لكنه راض بحكم الله تبارك. لكن نحن نتكلم الذي لا يقبل، الذي لا يرضى بحكم الله تبارك وتعالى، وإن طبقه، هذا حال المنافقين. المنافقون هم كذلك، الذين لا يقبلون شرع الله تبارك ولكن يعملون به نفاقا للناس، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. ولذلك قال الله تبارك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. يعني ما تكرهه النفس، لكن الإنسان يعني يجبر هذه النفس، يربي هذه النفس، قد أفلح من زكاها. فالإنسان يربي نفسه، يؤدبها، كما قيل: والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فتؤدب هذه النفس حتى ترضى وتقبل ما أمر الله تبارك وتعالى به. نعم. الناقض السادس قال: من استهزأ بشيء من دين الله، عفوا، قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية كما ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية في غزوة تبوك، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة، خرج معه، وكثيرا ما كان يخرج معه، بعض المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. فقال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون حفاظ القرآن، قراء القرآن، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أجبن الناس عند اللقاء وأكثرهم أكلا، يقولون طيب، وأرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبنهم عند اللقاء، أرغب بطونا يعني يحبون الأكل والدنيا ويتعلقون بها، وأكذب ألسنا كذابين، وأجبن الناس عنده اللقاء. فأنزل الله تبارك وتعالى دفاعا عن أوليائه سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلما نزلت هذه الآيات جاء بعض هؤلاء المنافقين أو الذين تكلموا، على كل حال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، وقالوا: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وبعضهم قال: يا رسول إنما هو حديث الركب، يعني هكذا كنا نتكلم لا نقصد هذا الكلام. لأن الله فضحهم مباشرة، تكلموا فنزلت الفضيحة من عند الله تبارك، آيات تتلى تفضح هؤلاء. وهنا قال أهل العلم أو بعض أهل العلم قالوا احتمال أمرين. احتمال الأمر الأول أو الأمر الأول المحتمل هو أن هؤلاء من المنافقين، وهذا هو الأظهر، أن الذين تكلموا بهذا الكلام ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجمل وأجمل الناس عند اللقاء، قالوا هؤلاء المنافقون هم الذين قالوا هذا الكلام. والقول الثاني ليسوا منافقين، وإنما من جهلة المسلمين، فلما قالوا هذا الكلام أنزل الله تبارك وتعالى كفرهم بهذا، لأن هذا الاستهزاء كفر، استهزاء بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول من القراء صلى الله عليه وسلم، سيد القراء صلوات ربي وسلامه عليه، فلا استهزأوا بقراء القرآن فأنزل الله كفرهم. وهكذا قال أهل العلم: من استهزأ بشيء من الدين كفر. وهنا نفرق بين الاستهزاء بالدين والاستهزاء بمن ينتسب إلى هذا الدين، هذه مسألة مهمة جدا، لأن الاستهزاء بالأشخاص هذه من الكبائر، الإنسان يستهزئ بالناس يسخر منهم، الاستهزاء والسخرية متقاربان، فالذي يستهزئ بالناس ويسخر منهم هذا مرتكب لكبيرة. يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، فناداهم باسم الإيمان. فالقصد أن الاستهزاء إن كان بالأشخاص لأشخاصهم فهذه كبيرة، كان يمر على رجل مثلا يسخر منه لشخصه، أما أن يسخر منه لدينه، يسخر من السنة، يسخر من القرآن، يسخر من الدين، هذا هو الكفر، أعذنا الله وإياكم من ذلك. ولذلك القراء هؤلاء هم كانوا العباد، وفي غزوة أو في معركة الحديقة في قتال المرتدين، معركة الحديقة ضد أهل اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، كانت من أشد المعارك التي خاضها المسلمون. كان خالد بن الوليد مر على سالم مولى أبي حذيفة فقال له: يا سالم، أتخشى أن نؤتى من جهتك، يعني أن يدخل علينا الكفار من جهتك؟ فقال له سالم: بئس حامل القرآن أنا إذن. وسالم من الأربعة الذين قال أن كانوا قراء الصحابة الذين أمر أن يؤخذ القرآن منهم، سالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. فالقصد أن سالم مولى أبي حذيفة يقول له خالد: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ قال: بئس حامل القرآن أنا إذن. فالقراء كانوا عبادا، كانوا أتقياء، بخلاف هؤلاء سواء قلنا من المنافقين أو من المرتدين الذين فعلوا هذا الأمر. وكان هذا الرجل يأتي يقول عبد الله بن عمر يقول: فكنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بلجام فرس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يمسك بحبلها ويقول: يا رسول الله إنما كنا، ويقول وراء قدمي حافيا على الصخر، يقول هو يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمسك بالحبل ويقول: يا رسول إنما كنا نخوض ونلعب، إنما هو حديث الركب. يقول والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلما كرر الطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال المنافقين فعلا والمشركين، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فالقصد أن هذا فعل الكفار، فعل المنافقين، هم الذين يستهزئون ويسخرون من المسلمين لإسلامهم لا لأشخاصهم، والله أعلم. نعم. الناقض السابع، قال رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر هو ما خفي ولطف، وأما السحر في يعني الشرع فيقول أهل العلم هي رقى وعزائم وعقد يستخدمها هؤلاء السحرة بالتعاون مع الجن، ويكون منها أيضا الصرف والعطف الذي يسمى بالتولة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة هي ما تسمى بالصرف والعطف. لكن قبل أن نخوض فيه أو نتكلم عن التولة، نبدأ بالكلام عن السحر. السحر منه ما هو يعني يطلق عليه لفظ السحري وهو مباح، ومنها ما هو يعني محرم. لأن أحيانا يكون السحر في اللغة، يعني الآن مثلا عندنا السحر الذي هو الكفر هو الذي يكون فيه تعاون مع الجن، يتعاون هؤلاء. والساحر لا يتعاون معه الجني الكافر اللي هو الشيطان إلا إذا كفر بالله. وقد ذكروا لذلك أمثلة كثيرة، سواء من قبل السحرة الذين تابوا أو من قبل الناس الذين يعني يعرفون أمور السحر أو قرأوا في الكتب أو غير ذلك، أن هذا السحر أو هذا الساحر عفوا لا يكون ساحرا إلا يعاونه الجني الشيطان الجني حتى يكفر بالله. وذكروا لذلك أمثلة، بعضهم ذكر أنه يقرأ القرآن أو الفاتحة يقرأها بالمقلوب، وبعضهم قال يدوس على المصحف، وبعضهم قال يبول على المصحف والعياذ بالله، وبعضهم قال يسب الله، وبعضهم قال يلطخ المصحف بالنجاسات وغير ذلك من الأمور. المهم أن الجني الشيطان لا يعاونه حتى يكفر بالله تبارك وتعالى. ومنه السحر الذي هو التخييل، يخيل لعين الإنسان عن طريق أيضا الجن والشياطين يخيلون له، كما قال الله تبارك وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والساحر لا يغير حقيقة الأشياء، يعني لا يقلب الرجل حمارا ولا يغير من شكله أبدا، ولا يجعل الحية عصا ولا العصا حية ولا الحبل حية، وإنما يخيل للناس ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهو لا يغير حقيقة الأشياء، وإنما يخيل للذي أمامه أنه غير حقيقة الأشياء. لا يغير حقيقة الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي حول جماعة من بني إسرائيل كونوا قردة خاسئين وجعلهم خنازير سبحانه وتعالى، غير حقيقتهم. عصا موسى قلبها إلى حية حقيقية، أما عصي وحبال السحرة فهي عصي وحبال. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنها تلقفت عصيهم وحبالهم: ألقي ما في يدك تلقف ما صنعوا. وهنا أيقن السحرة أن هذا الذي جاء به موسى ليس بسحر، لأن حية حقيقية بلعت الحبال والعصي، ليست قضية توهيم وتخييل. فهذا نوع من السحر أيضا، فإن كان فيه تعاون مع الجن وهو كذلك فهو أيضا كفر. النوع الثالث من السحر الذي يسميه الناس سحرا وليس بسحر، وإنه يسمى بخفة اليد، يسمى خفة أو حركات أو عكس، يعني يغبي أشياء بالكاميرا، يلعب هذا يعني عبث بالتكنولوجيا الحديثة وما شابه، وهذا ليس بسحر، وإنما إما خفة يد وإما وإن سماه الناس سحرا فليس هذا هو السحر المقصود. وهناك السحر الذي هو البيان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يعني وهو الكلام اللطيف الجميل المرتب المنسق الذي يسحر الإنسان. وذاك يقول: سحرني بكلامه، يعني كلامه مرتب مقبول مقنع. فبعضنا يقول عنه: فلان ساحر، إذا تكلم ساحر، يعني يقنع الناس، يستطيع أن يقنع الذي أمامه. فهذا ليس بسحر وإن سمي سحرا، النبي سماه صلى الله عليه وسلم، قال: إن من البيان لسحرا. وذكروا في هذا قصة، وهو أن الزبرقان بن بدر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان بن بدر للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد بني تميم يقول: والمطاع فيهم أمنعهم من الظلم وأخذ منهم بحقوقهم. يعني أنا ثم التفت إلى عمرو بن الأهتم وقال: وهذا يشهد بذلك أو هذا يعلم ذلك. يعني أشار إلى عمرو بن الأهتم أنه يعلم عني أني سيد بني تميم وأني كذا. فقال عمرو بن الأهتم: يا رسول الله، إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه. شديد العارضة يعني بالنقاش وكذا، شديد يعني شديد بالنقاش، مانع لجانبه يعني فعلا اللي صوبه وكذا مانع له، مطاع في أدنيه. مطاع في أدنيه يعني أقاربه القريبون، هذا اللي يطيعونه، لكن ليس كل بني تميم. هو قال أنا سيد بني تميم، قال هو مطاع في أدنيه فقط. فغضب الزبرقان ابن بدر من كلام عمرو الأهتم لأنه نقص من قدره، فقال: يا رسول الله، والله إنه يعلم أكثر من ذلك ولكن منعه الحسد. يقول الزبرقان عن عمرو بن الأهتم قال لي هذا الكلام: مطاع في أدني، مانع لجانبه، شديد العارضة، حسدني، وإلا هو يعلم مني أكثر من ذلك. فقال عمرو بن الأهتم: أنا أحسدك؟ والله إنه، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا عن الزبرقان بن بدر: والله يا رسول، إنه للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة. قلب عليه قلبه. طيب، يقول لئيم الخال، أخواله لؤماء. طيب، حديث المال، يعني تو صار غني وصار يتفاخر أمام الناس. أحمق الوالد، أبوه أحمق، مضيع في العشيرة، يعني ما تطيع بني تميم، بنو تميم ما تطيعه. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لقد صدقت في الأولى لما مدحت بما فيه ولم أكذب في الثانية، ولكني رجل، إذا رضيت قلت أحسن ما أعلم، وإذا غضبت قلت أسوأ ما أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، إن من البيان بس أعجبه كلام عمرو بن الأهتم لما تكلم عن الزبرقان بن بدر. المهم، القصد أن السحر في الأصل أنه كفر، إذا قلنا له تعال مع الشياطين، وإذا قال الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على ملكين بابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فذكره مرتين إنه كفر كفر، ثم قال: ويتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذه التولة، التفريق بين الزوجين. فهذا بالنسبة للسحر إذن أنه كفر إذا كان فيه تعاون مع الجن، وإذا كان خفة يد وما شابه ذلك فهذا ليس بكفر، وإنما هي خفة يد كما قال، وإن سماه الناس سحرا. ومنه التخييل، وهذا فيه تعاون مع الجن أيضا، هو كفر، وهو الذي كان لسحرة فرعون. ومنه ما يسميه الناس سحرا من حيث اللغة، أن سحرني بكلامه، واحد يقول زوجتي سحرتني، يعني بجمالها، بأخلاقها، بحسن تعاملها، ونفس الشيء هي تقول عن زوجها. فهذا السحر حلال، ما في شيء، وإن سماه الناس سحرا فهذا لا بأس به. والسحر على كل حال إذا وقع الإنسان هو مرض يصيب الإنسان، وممكن يتعرض له أي إنسان، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. فيقع السحر على الأنبياء ويقع السحر على غير الأنبياء، إنه مرض من الأمراض. وإذاك وقع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم وشفي منه صلوات ربي وسلم، وقع على موسى عليه الصلاة والسلام، قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حتى موسى عليه الصلاة والسلام خيل إليه من سحرهم أنها تسعى عن طريق الجن والشياطين. فالقصد أنه لا يعيب الرسالة وقوع السحر، لأنه على البدن لا على العقل، وإنما وقع على البدن فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طيب، أما التولة، التولة قلنا هي يسمونها الصرف والعطف، الصرف والعطف، وهو أن يجعله يحب زوجته أو يكرهها، أو تحب زوجها أو تكره، وهذا أكثر ما يفعله النساء، وهو أنها تريد زوجها لها فتعمل السحر، أو تبي تفرق بين رجل وامرأة فتعمل السحر. ويقع من الرجال، لكن أكثر ما يقع من النساء والعياذ بالله، وهو استخدام السحر للتفريق أو الجمع، بين عشان زوجك يحبك يصير خاتم بيدك على طول، تعلمي السحر، وهكذا والعياذ بالله. فهذا السحر سمى التولة والصرف والعطف. كيف يكون السحر هذا؟ سبحان الله، لما يستخدمون مثل هذا السحر يحببها، يكره زوجها فيها مثلا، يبون يفرقون بينها وبين زوجها كما قال يفرقون به بين المرء وزوجه، الشيطان يشكل في عينيه زوجته كأنها جني، كأنها قبيحة، يصورها صورا في عينيه تخيل، فمن يشوفها يكش منها. والعكس صحيح، من تشوف زوجها أعوذ بالله شل دخل عليه هذا، تشوفه بشكل قبيح جدا وهو يراها بشكل قبيح، فبالتالي يطلقها، يكرهها ثم يطلقها، أو هي تكرهه فلا تقبل أن تعيش معه. هذا الصرف. العطف العكس، يسويها يقول خليه خاتم بدينك إني يحبك، أو خليها خاتم بدينك بحيث تحبك وكذا. فعلى كل حال هذا السحر يعني إن كان بالتعاون مع الجن والشياطين فهو كفر، وإن كان باستخدام أدوية كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وغيرها فهو من كبائر الذنوب، عاذنا الله وإياكم منه. نعم. الثامن، النقض الثامن، قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هذه في قول الله تبارك يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي سورة كاملة نزلت في هذه القضية وهي موالاة الكفار، سورة الممتحنة، في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذه القصة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو مكة، وهو ما يسمى فتح مكة، عندما غدرت قريش وخانت، صلح الحديبية كما هو معلوم في آخر السنة السادسة من الهجرة تم صلح الحديبية، ومن بنود صلح الحديبية أن يتوقف القتال 10 سنوات وأن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة القادمة، وأن من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني معه وله مال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يدخل في حلف المشركين فكذلك. فدخلت خزاعة في حلف النبي ودخلت بكر في حلف قريش، ثم بعد أن تم الصلح غدرت بكر بخزاعة وأراد أن تقتل منها، فساعدت قريش بكرا على خزاعة، أرسلوا جنودا يقاتلون معهم ومدوهم بالأسلحة. هذا نقض للصلح أو الشروط، شروط الصلح. عندها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو مكة، وفعلا أخبر القريبين منه أنه قد عزم على الدخول إلى مكة. من هؤلاء حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وحاطب بن أبي بلتعة ليس من قريش ولكن كان يعيش في مكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو مكة أرسل رسالة مع امرأة يقال لها سارة، أرسل معها رسالة مكتوب فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر غزو مكة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ما زال مستمرا، فأرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب وأنه أرسل رسالة مع سارة. عندها نادى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وقال لهم إلحقوا بامرأة اسمها سارة خرجت من المدينة إلى مكة معها كتاب إلى قريش، تجدونها في روضة خاخ، مكان بالطريق من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، فخذوه منها. فانطلق علي والزبير والمقداد رضي الله عنهم حتى لحقوا بها وأمسكوها سارة هذه، فقالوا لها أخرج الكتاب. فقالت أي كتاب؟ قال كتاب اللي أرسله معك يا حاطب. قالت ما معي شيء. ففتشوا رحلها لم يجدوا شيئا، كتاب ورقة صغيرة يعني من جلد ولا شيء تخفى يعني، ففتشوا ما وجدوا شيئا. فقال لم نجد شيئا. فقال علي والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، الرسول قال في كتاب معناها في كتاب. فقال لها علي انظري لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. مسألة يعني ما في تراجع، لتخرجن الثياب وننزعن الثياب. فلما رأت الجدة من علي رضي الله عنه قالت إذن انتظروا، فأزاحت خمارها وإذا هي جعلته في عقاص شعرها الكتاب هذا، فأعطتهم إياه. هي لا تقرأ ولا تكتب ولا تدري ماذا في الكتاب، فأخذوا الكتاب ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما استلم النبي الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع يخبر قريشا بما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى حاطبا: تعال يا حاطب أراه الكتاب، ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب: والله يا رسول الله ما كفرت، ولكني امرؤ ملصق في قريش، يعني لست من قريش، وأولادي هناك في مكة، فأردت أن تكون لي عندهم يد، وأنا أدي أن الله ينصرك عليهم. اجتهد وأخطأ اجتهاد خطير جدا، قال: ظنيت أنا أدري أن الله بينصرك عليهم، لكن خفت يضرون عيالي هناك، لأن عيالي مو من قريش، فأرسلت هذا الكتاب حتى بس يحفظوا لي أولادي هناك. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق، لأن هذا ليس فعل المسلمين، هذا هذه خيانة. قال: دعني أضرب عنقه فقد نافق. ولكن شفع لحاطب ماذا؟ شفع لحاطب في هذا الاجتهاد الخطأ الذي اجتهده، شفع له أنه كان من أهل بدر، يعني مسلم مؤمن تقي لكن غلط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انتهى الأمر، أغلق الباب، أغلق الموضوع. فأنزل الله هذه الآيات: يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، حتى بلغ آخر هذه السورة المباركة: يا أيها الذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يعني بدأها بالنهي ونهاها بالنهي عن موالاة الكفار. فإذا موالاة الكفار، مظاهرة المشركين، موالاتهم أو توليهم عفوا، هذا يكون من الشرك والردة عن دين الله تبارك وتعالى. فالتولي إذن هي مظاهرة المشركين، الوقوف معهم، مساندتهم ضد المسلمين، هذا التولي. أما الموالاة يقول أهل العلم وهي المحبة، هذه أيضا لا تجوز، لكنها لا تكون شركا، وإنما تكون من كبائر الذنوب. محبة المشركين تكون من كبائر الذنوب، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالقصد أن أهل العلم يفرقون بين التولي والموالاة، فيقول: التولي يعني مع المشركين ضد المسلمين، هذا كفر ردة. أما الموالاة وهي المحبة فهذه من كبائر الذنوب. على كل حال، أن هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، والله المستعان. طيب، التاسع، نستمر إن شاء الله تعالى حتى نكمل الناقضين حتى لا ينقطع الدرس. التاسع يقول: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، قال: فهو كافر. من اعتقد ذلك، يعني لو جاءنا إنسان قال: أنا أخرج عن شريعة محمد، مثل بعض زنادقة الصوفية الذي يقول: نحن قد بلغنا اليقين، نحن نأخذ أحكامنا من الله، أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، نحن نأخذ من الحي الذي لا يموت أي مباشرة، هذا كله كفر والعياذ بالله. أما دعوة يقول: طيب هذا الخضر خرج عن شريعة موسى، لماذا تمنعون أن يخرج أحد عن شريعة محمد؟ نقول: لا، فرق عظيم جدا. أولا، موسى لم يرسل إلى الثقلين، لم يرسل إلى الناس كافة، موسى رسول بني إسرائيل، والخضر ليس من بني إسرائيل، فلذلك وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى لأنه غير مرسل له، كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرسل الناس كافة. الأمر الثاني، موسى نبي، الخضر نبي على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا نبي وهذا نبي، فهو ليس تابعا له، إنما نبي مثله، صحيح دونه في المنزلة، موسى منزلته أعلى عند الله تبارك، لكن في النهاية أنه لا يجوز قياس نفسه، أي الذي يتكلم بهذا الكلام أنه يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بالخضر مع موسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. العاشر قال: الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الإعراض عن دين الله تبارك. ومنها قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. وقال سبحانه وتعالى كذلك تتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أعرض وكذلك نجزي من قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. فهذا الإعراض هذا الإعراض كفر. والإعراض نوعان كما قال أهل العلم: إعراض تدين وإعراض عناد. المقصود هنا إعراض العناد، إعراض العناد وليس إعراض التدين. لأن الإنسان إذا أعرض تدينا كان يقول مثلا خلينا نقول يعني كان منحرفا في بدعة أو غيرها فلا يريد أن يسمع منك، يحدث أنه حذر لا تسمع يضلك كذا أنت على حق أنت على كذا، فما يسمع تدينا هذا لا يكفر. وإنما الذي يكفر هو الذي لا يسمع عنادا واستكبارا، فهذا الذي يكفر أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم من ذلك. طيب بعد ذلك بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هذا كله قال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. يعني الهازل والجاد سواء، وإذاك الله تبارك كفر الهازلين لما قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أتعتل قد كفرتم، فلم يفرق بين الهازل والجد. قال والخائف كذلك، بينما استثنى المكره. يعني الخائف لا المكره إيه؟ ما الفرق بين الخائف والمكره؟ قالوا الخائف يعني لا يعني مجرد أنه يعني خوف يسير، يعني ليس خوفا ملجئا. المكره خوف ملجئ، المكره خوف شديد ملجئ، يعني يقتلونه أو يعتدون على أهله أو ما شابه ذلك. هذا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا المكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا معذور عند الله تبارك وتعالى. أما مجرد خوف يخاف أن يضرب، يخاف أن يؤخذ منه منصبه، يخاف أن يؤخذ منه بيته، هذا ليس مبررا لأن ينطق بالكفر. وعلى كل حال الأصل في هذا كله أن الإنسان لا يقول كلمة الكفر ولا يستجيب الكفار إلا إذا يعني كان خطرا الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. إذا وصل إلى أنه يخشى على نفسه من الإيذاء وكذا حقيقة لا مجرد وهم، طيب فهنا إذا أكره كما قال الله تبارك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا لا شيء عليه، ولكن من شرح بالكفر صدر هذا الذي يحاسبه الله تبارك وتعالى. قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، يعني هذه العشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورحم الله الشيخ محمد الوهاب وأجله المثوبات.